شو موقعك يا قلب بحبالهم وشراك هذا الذي انحنت سقم الهوى وشراك يا بك صاحب اصيلا ما يبع وشره على وشراك من بحر جوده ولاله بالوصال يجوب عنهم تنحيت ونيران الصدود يجوب عاشر اصيلا اذا جار الزمان يجود وانصابتك نايب باع العمر وشراك يا يا يا, يا, يا